باب الحجب. والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث، وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقس ما أشبهه، وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا، وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا، أو ببني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان، ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطي، وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني، ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى، إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا، ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، إذا أخذن فرضهن وافيا أسقطن أولاد الأب البواكيا، وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا، وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. قال: ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى، إلا إذا عصبهن ذكر من ولد الابن على ما ذكروا. تقدم حكم بنات الابن مع وجود بنات الصلب، بأن بنات الابن إذا وجد معهن بنات الصلب وأخذ بنات الصلب الثلثين كاملة، فإن بنت الإبن أو بنات الإبن لا شيء لهن، إلا إذا وجد مع بنات الإبن ولد ذكر ولد الإبن، فإن ولد الإبن يعصب بنات الإبن وإن استغرق البنات للصلب الثلثين. ومثلنا بأنه لو وجد بنتان للصلب وعم وبنات ابن، فإن للبنتين للصلب الثلثين والباقي للعم تعصيب، وليس لبنات الابن شيء، لأن البنات للصلب أخذنا الفرض كاملا وهو الثلثان. أما إذا وجد البنتان وبنتا ابن والعم، ولكن وجد مع بنات الابن ابن ابن، سواء كان متساوي معهم ابن عمهن أو كان أنزل درجة ابن ابن ابن ابن مع بنات الابن، فحينئذ البنات للصلب يأخذن الثلثين والباقي ليس للعم، لأن ابن الابن أقرب منه فيصبح هو العاصب، فإذا جر الباقي إليه بالتعصيب شاركناه بنات الابن لأنهم يساوونه في الدرجة أو أعلى منه. هذا حكم بنات الابن مع البنات للصلب. نفس الحكم هذا موجود مع الأخوات الشقيقات والأخوات لأب كما نص عليه المؤلف. نعم. ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، إذا أخذن فرضهن وافيا. قال: ومثلهن الأخوات اللاتي، ومثلهن، ومثل البنات الابن مع بنات الصلب الأخوات اللاتي هن شقيقات والأخوات اللاتي هن لأب. فإذا وجد شقيقتان وعم، الشقيقتان لهما الثلثان والباقي للعم. هناك وجد شقيقتان وأختان لأب والعم، فالشقيقتان لهما الثلثان والباقي للعم، والأختان لأب لا شيء لهن، لأن الشقيقتين استغرقتا الثلثين والباقي تعصيب ذهب للعم، لكن لو وجد مع الأخوات لأب، أخ لأب، وصارت الآن شقيقتان وعم وأختان لأب معهما أخ لأب، فحينئذ الشقيقتان يأخذن الثلثين والعم لا دخل له، لأن الأخ لأب أقرب من العم فيصبح عاصب. فلما انتقل الباقي إليه بالتعصيب جاءت الأخوات لأب وشاركنه في هذا، وهذا مثل بنات الابن مع بنات الصلب سواء. نعم. وإن يكن أخ لهن حاضرا، ما هذا اللي قلناه؟ إذا أخذنا فرضهن وافية، الأخوات الشقيقات إذا أخذنا فرضهن وافيا وهو الثلثين فلا شيء للأخوات، ليش؟ لأب. لكن إذا كان الشقيقات ما أخذنا الفرض الثلثين كامل، كانت أخت واحدة شقيقة وأخت واحدة لأب وأختان لأب أو أكثر، ماذا يكون الحكم؟ الشقيقة الواحدة لم تأخذ الثلثين كاملة ولكن تأخذ النصف، والأخت واللاتي لأب يفرض لها السدس تكملة الثلثين، فإن كانت واحدا فرضت به، وإن كنا عدد من الأخوات لأب اقتسمنا هذا السدس. نعم. وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا، هكذا إذا وجد للأخوات لأب أخ موجود عصبهن، مثل ابن الابن ما يعصب بنات الابن. نعم. وليس ابن الأخ بالمعصب من انتقل إلى قضية تعصيب، وجدنا بأن الأخ لأب عصب الأخت لأب في حالة ما لم يكن لها شيء، فالأخوات الشقيقات أخذنا الثلثين، الأخت لأب ليس لها شيء، لكن مع وجود الأخ لأب صارت أخذت معه. إذن الأخ عصب إيش؟ أخته. انتقل إلى ولد الأخ، ولد الأخ إذا كان عاصبا بنت الأخ تشارك ولد الأخ فيما يحوزه بالتعصيب ولا ملها شيء معه؟ لما تقدم عندنا الوارثات من النساء، هل هناك بنت الأخ وارثة؟ لا، بنت الأخ لا ترث لا بفرض ولا بتعصيب، فهي من ذوات الأرحام، فلما لم تكن من الوارثات فلا حظ لها. لو أن أخاها وهو ابن الأخ صار عصبة فعصبته لنفسه، وليست أخته التي هي بنت أخ الميت تشارك فيما حازه ولد الأخ هذا. نعم. قال: من مثله أو فوقه في النسب، مهما كانت بنت الأخ مساوية له، بنت عمه نازلة عنه من ورائه، أو هي أعلى منه وهو نازل عنها، مهما كانت بنت الأخ مع ابن الأخ في القرب أو البعد لا دخل لها في تعصيب ابن الأخ ولا تأخذ معه شيء، لأن خلاصة ذلك أن بنت الأخ ليست من الورثة لا بفرض ولا بتعصيب.